فانا كيجي موجودة حضرت يعني؟ لا دخلت عن الطريق مش عارف ندخل معي ولا لا كنت أتكلم بطل سامع ايش؟ شو يجي؟ كأحد؟ هذا داود هنا؟ ما داود هذا داود قاعة ثانية خمسة؟ كيف اسمه هذا؟ وين وصلنا شباب؟ ها؟ هنا من قياس في اللغة؟ لا بقي وش بقي؟ الشراب هو القارورة من الزجاج أنه يقر في النائعات ولا يتجاوز هذه الأسماء محله وإن كان معنا عاما في غيره ما بعد لم نعم قول الثاني سلام من يقرأ ما حدا بيقرأ إما القول الثاني قال أبو الخطاب بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه. شو اسمك اللي دخلته؟ يانس. نعم؟ يانس. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو الخطاب وبعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا بمنظر فإنا إن عرفنا أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراعا من عندنا فلا يكون من لغتهم وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا جبياته وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحبة. طيب إلى هنا الدليل الأول قوله وإن احتمل الأمرين نعم وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه شرحنا إلى هنا ولا لا؟ طيب دليلهم الثاني وقد رأيناهم يضعون الاسم هذا الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني وقد رأيناهم يضعون الاسم المعاني ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم بسواد وحميتا بقرطن والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه قبل قياس التصريف طيب نعم فإذا ما أكمل فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه طيب هنا هم يقول يعني أصحاب هذا القول يريد أن يقول أن هناك أسماء خصها العرب بمسميات لمعان رغم أن المعاني فيها واضحة إلا أن العرب لم تعديها إلى غيرها قال كما يسمون الفرس أدهم لسوادي فلم يسموا مثلاً الثور الأسود لم يسموه أدهم وإنما سموا رغم وجود السواد في الثور وفي الفرس ورغم ذلك لم يعدوا هذا الاسم ويسموا الثور بالأدهم وكميتا لحمرته ورغم ذلك أن غير الفرس لو كان أحمر كالثور مثلا الأحمر لا يسموها أيضا الكميتة رغم وجود الحمرة، والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات. فلم يسموا مثلا البئر رغم أن الماء يقر فيه، لم يسموه قارور. وأنت تشرب الماء ويقر في المعدة ولا لا؟ ما سميناه قارور ولا لا؟ أقول الإنسان هذا إنسان ويسمى قارورة قياسا على القارورة لأن الماء يقر فيها وكل ما قر فيه الماء فهو قارورة؟ ها؟ لا، فإنما خصوه بهذه الزجاجة الذي يقر فيها الماء فسموها قارورة. جيد؟ فلم يتجاوزوا بهذه الأسماء عن محلها، وإن كان المعنى عاماً في غيره ولا لا؟ يعني نجد ثور أسود ونجد ثور أحمر ونجد هناك أشياء يقر فيها الماء غير الزجاجة، ورغم ذلك لم يتجاوز هذا المحل وإنما خصوا بمحالها المعينة. طيب أكملوا، يعني العبارة كان فيها بتر، يعني هنا أكملوا. كان المعنى عاماً في غيره، فكذلك الخمر هذا مقصوده هنا، كذلك الخمر وضع لاسم العنب المشتد، إذن هو اسم العنب المشتد، فلا بد من توفر أو نقول هو اسم العنب المشتد. فإذا زال بعض هذا المعنى كان يكون من غير العنب، أو لم يشتد، فلا يسوغ إطلاق اسم الخمر عليه، فلا يسوغ إطلاق اسم الخمر عليه، وإن احتمل المعنى غيره. كالسرير المركب من الخشب والمسامير، يعني مثال تقريبي ذكره البعض جيدا، كالسرير المركب من الخشب والمسامير، فقبل التركيب لا يسمى سريرا. طيب أما بعد التركيب فيقال له سرير. إذن هذا هو مقصودهم هنا، أن الخمر هي عصير العنب المشتد، يعني الذي اتصل بصفة الإسكار. جيد؟ فإذا زال عنه مثلا عندنا عصير تفاح مشتد، هل يسمى خمر؟ ما يسمى خمر. عندنا عصير عنب لكن لم يشتد فلا يسمى خمرا. فالعرب لم تعديه إلى غيره وإن وجد هذا المعنى، لأن وجد معنى عصير تفاح مشتد، وجد في الاشتداد أو لا، لكن العرب لا تعدي إلى محال غيره، كما أن الأدهم لا يسمى به غير الفرس الأسود، والكميت لا يسمى به غير الفرس الأحمر، والقارورة لا تسمى به إلا الزجاجة، رغم وجود المعاني التي سميت هذه من أجل في محال أخرى. تضح المقصود؟ يعني اتصل بصفة السكر، هو عندما يشتد، عندما يغلى هذا العصير ثم يقذف الزبد، يقولون ويشتد يعني ويقذف الزبد، الآن صار مضبوط يعني. ها؟ فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. يعني هو يقول هناك في جزء من اللغة، لكن هذا خارج النزاع حقيقة، يسوق فيه القياس. طيب لا، وهو قياس، عندهم قياس التصريف، قياس التصريف هذا ممكن، يعني إن يقولون هذا ما ليس على قياس التصريف فإنه لا يدخل القياس غيره، لأن ما المقصود بقياس التصريف؟ ما هو التصريف؟ الصرف. وما هو الصرف؟ وزن الكلمة. عشان تعرف وش أقصد بالقياس هنا. أيوة. أنا الكلمة يكون لها وزن وجذر ويشتق منها. جيد. نعم صحيح. هو تحويل الأمثلة المختلفة إلى معاني مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل هذه المعاني المقصودة إلا به. هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. هذا التحويل على أي أساس؟ على أساس القياس، على أساس القياس، قياس التصريف. يعني ضرب، الضرب مثلا، مصدر الضرب، إذا أردت أن تصرفه تقول ضرب يضرب، الماضي المضارع هذا المصدر، تقول ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، اسم الفاعل ثم اسم المضروب. طيب هذا التحويل طبعا الأصل ما هو؟ الفعل ولا المصدر الذي حولنا هذا التحويل؟ ابن مالك يقول المصدر. نعم، مالك يقول المصدر في الألفية. صحيح، مالك في الألفية يقول المصدر. على رأي البصريين، على رأي الكوفيين الفعل، وفي النهاية ما في ثمرة من هذا الخلاف، لأن في النهاية راح تصرف، سواء صرفت من الفعل أو صرفت من المصدر، فأنت سوف تصل من الفعل إلى المصدر أو من المصدر إلى الفعل. فالخط واحد، يا رايح يا أجل راجع، نفس الخط. فما الفائدة؟ لكن هذا خلاف النهي، ما هو الأصل وكذا. فهذا التحويل، وعندهم في وسط هذا الخلاف خلاف. الآن هل أنت عندما تقول ضرب أن تصرف المصدر فقط، تقول ضرب ماضيه ضرب، الضرب ماضيه ضرب، ومضارعه يضرب، والفاعل اسم الفاعل منه ضارب، واسم المفعول مفعول، أو أنك تقول لا، أن تقول عندما نأتي ضرب الضرب ثم نشتق من الضرب، نقيس على الضرب الضرب ثم نقيس على ضرب يضرب ثم نقيس على يضرب ضارب ثم نقيس على ضارب مضروب. هذا قياس التصريف عندنا، يعني تقيس كلمة على وأنت تصرف. جيد، هذا مقصوده. يقول هذا ما في مشكلة، هذا داخل في التصريف وفي القياس، وهذا ما في مشكلة أنك تشتق كلمة من كلمة من كلمة لمناسبة وجود إيش؟ وجود الحروف الأصلية فيه. طيب الحروف الأصلية في اللي هي القصد فعل، فضرب فعل، ثم تصرف هذه الحروف الأصلية اللي هي الضاد والراء والباء، تصرفها إلى المضارع الماضي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل، صفة مشبهة إلى آخره. فتصرف بهذا قياسا على الأصل. كنا كل واحد نقيسه على الآخر حتى نصل إلى آخر هذا التصريف. هذا يقول هذا ما في إشكال. فإذا ما ليس على قياس التصريف، عموما هذه العبارة يعني افهموها كما سبق، ولا هي ليست يعني مهمة هنا. فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. طيب قياس التصريف ماشي، لأن ما في هناك علة معينة، أنت تقيس على الحروف الأصلية وتأخذ منها الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وبهذه الطريقة. جيد؟ هذا هو مقصودنا. طيب قلنا ما تتحققنا أن نوضع الاسم لمعنى بمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى، كما أنه نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى. القياس توسيع مجرى الحكم، وإذا جاز قياس التصريف فسمى فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا، فلما لا يجوز فيما نحن فيه، وبما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات الوصفين لم يثبت الحكم. قبل هذا. طيب نقول متى تحققنا؟ قلنا هذا الجواب عن الدليل الأول. ما دليلهم الأول؟ يقول فإن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر العنب باسم الخمر فوضعوه لغير اختراع، وضعه لغير اختراع. طيب الدليل الأول السابق، قال علمنا أنها مضاع لكل مسكر، فإذا هذا ثابت الوضعي لأنها قاعدة كلية، ونحن ندخل تحت القاعدة الكلية. خمر اسم جنس، فإذا لدينا عصير عنب خمر في اسم الجنس، نضبط اسم الجنس. وعندنا عصير تفاح خمر، وعندنا عصير هذا النبيذ خمر، وهكذا نربط به الجنس، فهي قاعدة كلية يدخل زي الإنسان تحته زيد وعمر وبكر. طيب فهذه قاعدة إذا ثابت بالوضع وليس ثابت بالقياس، وإن احتمل الأمرين فتحكم اختيار أحدهم. هذا كان دليل أصحاب القول الثاني، دليلهم الأول. طيب ما الجواب؟ قال متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى، يعني وضعوا الخمر والمسمى الخمر لماذا؟ لمعنى. ما هو المعنى في الخمر؟ الإسكار. استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى، فالقياس توسيع مجرى الحكم هنا يقيسه على القياس الشرعي. فكما أننا في القياس الشرعي إذا وجدنا علة، طيب العلة موجودة في حكم معين، طيب فوجدنا نفس العلة في موطن آخر، فإن نوسع مجرى الحكم فنشمل مثلا عندك الأصناف في الستة في الربا. إذا قلنا مثلا والله الأربعة منها اللي هو البر والشعير أن العلة فيها كونها مكينة أو موزونة مثلا أو الادخار. طيب إذا وجدنا غيرها مثلا مثل الأرز، طيب فالأرز مثلا يدخر ويكال إلى غير ذلك، فإن النص لم يأتي به، لكن وجدنا العلة فيه فنقيسه على الأصناف الأخرى، فوسعنا الحكم بدلا أن يكون يشمل الأربع أصبح يشمل أيضا الأرز وغيره من الأصناف. طيب فكذلك هنا هذا موضوع للخمر، سموا الخمر لإسكاره، وجدنا فيه المعنى، فأيضا ندخل فيه كل ما يوجد فيه هذا المعنى، فنسمي عصير التفاح ونسمي عصير النبيذ إلى آخره. وإذا جاز قياس التصريف، هذا رجع لقياس التصريف، فهم قالوا يجوز قياس التصريف، يقول إذا جوزتم قياس التصريف أيضا جوزوا هذا، ما الفرق؟ إذا قياس التصريف فيه قياس وهو لغة، أيضا هذا قياس ولغة، إذا ما الفرق بينهما؟ يقول وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا. طيب هذا الذي قلناه وشرحناه بتوسع، فلما لا يجوز فيما نحن فيه؟ فأنا قياس التصريف قياس لغوي أو لا؟ قياس لغوي، لكن وهنا أيضا قياس لغوي، فأدخل هذا في هذا، ما الفرق بينهما؟ طيب فلما تفرقون بين المتشابهات؟ قالوا فيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما. طيب اكتب عندي هذا الجواب الثاني، الجواب على الدليل الثاني. نعم، قالوا فيما استشهدوا به، هذا الجواب على الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني، عندما قالوا يعني سمي الفرس أسودا يسمى أدهما ولا يسمى الثور إلى آخر ما شرح. فابن قدامة هنا أتى بجواب يعني جيد حقيقة، يقول فيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، يعني وضع الآن الفرس الأدهم وضع لماذا؟ لشيئين، الجنس وهو الفرس والصفة وهو السواد. فإذا انتفت الصفة الجنس كان ثورا مثلا، طيب فإنه لا يسمى، لأن الاسم أطلق على هذا المركب من الجنس والصفة، فلا بد من وجود هذا التركيب حتى يطلق هذا الاسم. فإذا تخلف أحد هذا التركيب أو أحدهما فإنه لا يسمى هذا الشيء به، فلا يسمى مثلا غير الفرس لا يسمى أدهم، وغير الأسود لا يسمى أدهم، سواء كان فرس أو غير فرس. طيب والقارورة لا بد أن يوجد بها وصفين، أن تكون زجاجة وأن يقر فيها الماء، فإذا لم تكن زجاجة فلا تسمى قارورة وإن قر فيها الماء، وهكذا. ومتى كانت العلة، هذه يأتي معكم في القياس، ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما، وهذا ما يسمى في القياس بالعلة المركبة مثل القتل. عندما يقولون القتل ما هي علة القتل؟ القتل ما هي العلة التي من أجلها يقتل القاتل؟ قالوا القتل العمد العدوان، قتل وعمد وعدوان. ثم اختلفوا هل نضيف محدد أو لا يشترط فيه أن يكون بمحدد، فمن اشترط أضاف أيضا وصف القتل العمد العدوان بمحدد. طيب، فأضاف هذا الوصف أيضا في هذه العلة، فلا بد من وجود هذا التركيب في العلة حتى يثبت الحكم، فكأنها إلا واحدة لكنها أجزاء. طيب، وليست أكثر. لذلك قال وإن كانت علة ذات وصفين هي علة واحدة لكن لها أجزاء، لها أجزاء وأوصاف يتعلق بها الحكم بمجموعها ولا جميعها. شو لحظة صح؟ مجموع. إذا قلنا بمجموعها أو قلنا بجميعها ما الفرق؟ مجموعة يعني مركب. أيوة، وجميع. جميع كأنها جزء واحد لكن بجميع جزء. عندك فكرة لكن واسطة توصل. شرحك يحتاج إلى شرح وحواشي وهوامش تعليقات جانبية. هذا يتعلق بالمنطق. وهي الكلية والكل. الكلية درسنا الفرق بين الكلية والكلي وإيش والكل والجزئية والجزئي والجزء ولا لا؟ هنا يأتي الدقة في العبارة. يعني هنا نقول يتعلق بجميعها وليس بمجموعها، لأن إذا قلنا بجميعها فتكون من باب الكلية، وإذا قلنا بمجموعها فتكون من باب الكل، تكون من باب الكل. وأنتم عاد راجعوا الكل والكلية والجزء والجزئية والمفترض أن المنطق ما يدرس في المستوى الثاني. أضعت الخطة الجديدة ما يدرس في المستوى الثاني ولا لا؟ لا لا، ولا في الأول لا شيء. والظاهر أنهم يدرسوا في المستوى الثالث الآن الخطة الجديدة، ولو وضعوه حتى أبعد أن الثالث يكون أفضل وأفضل، لأن الطالب يدرس في الثاني وهو غير مستوعب أصلاً لا للأصول ولا، فيضيع عليه خير كثير في هذه الأمور. طيب، بقي مسألة معنا هنا، لكن هذا الدليل اكتب إذا كان غير واضح اكتبه عنده. يعني أضرب مثلاً قول يعني فيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئاً، مثلاً كالفرسي الأسود وضع الأدهم للفرس وضع لوصفين، وهو الجنس وهو كونه فرسا، والأسود والصفة وهو السواد. فإذا تخلف الجنس أو الصفة لم يسمى بذلك، يعني تنصبوها على الطريق. فلا بد من توفر الوصفين الجنس والصفة، أما إذا تخلف أحدهما فلا يطلق عند أهل اللغة. فلذلك هنا يعني ما في قياس، لا يقول لماذا لم يقيسوا الثور، يقول لأنها تخلف الجنس. طيب، قبل ما في تنبيه، بس في أحد ما جاب الكتاب؟ إيش جاب يا خالد؟ جبت الثالث بدل الثاني. وليش؟ لعلي يا شيخ. والسبب؟ الثالث. نعم، لعل النسيان يا شيخ. ها؟ قبل الخطأ. طيب، في أحد ما أخذ الكتاب؟ ليش ما أخذ الكتاب؟ ها؟ وين؟ واللي ورا؟ نعم؟ ناس الكتاب. آخر اثنين فيش مشغولين؟ فيش مشغول شيء؟ أين؟ في الجوال. واللي قدامك؟ أنت مشغول بايش يا شيخ؟ بالجوال، صحيح؟ شو من يوم دخلت وانت مشغول بالجوال؟ قريب يعني بنت من المحاضرة الماضية وانت مشغول بالجوال يا شيخ. شو اسمك؟ اسمي محمد. واللي وراه؟ طيب يا شباب، هذا أول غياب عشان الجوال، واحنا نبهنا على هذا الشيء. يعني أنا الشيخ نبهتك بطريقة أمس غير مباشرة، بس أنت ما سمعتني للأسف. ما قلت يا شيخ؟ اللي وراه وش اسمك؟ عبد الله. اللي قدام اسمك عيسى العيسى؟ نعم. خلينا نعيد الموضوع من جديد. أي شخص يا جماعة يكون ينشغل بالجوال أو يكون ينام داخل القاعة، هذا يثبت عليه غياب في حالة تكرر منه، سواء في نفس المحاضرة أو في محاضرة أخرى يثبت الغياب، ويحسب غياب آخر أيضاً إذا كان في محاضرة أخرى. جيد؟ زين؟ أنا اللي ما سمع يسمع. تعالوا الاثنين هنا، تعالوا قدام، تعالوا قدام. قرب قدام يا عريس. آخر واحد هنا. توك داخلك. أنت يا بنت. ها؟ انت لو قعدت بك في الاخير خلك انت. من اللي دخلته وانت دخلت؟ اسمك؟ زيد احمد. وهي هل القياس يدخل في المجاز اللغوي أو لا يدخل في المجاز اللغوي؟ طيب اختلفوا في هذا. طيب مثلا لا تكتبوا هذا، ليس هذا يدخل في المجاز الشعر. اختلف في المجاز اللغوي هل يدخل فيه القياس أو لا يدخل. مثاله في اللغة يطلق يطلق الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ثم خصوه بمن بيش ببعض أفراده وهو ذوات الأرض. فهل نقيس مثلا على ذوات الأربع؟ لأن هذا إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي على ذوات الأربع، لأن الإطلاق في اللغة هو على كل ما يدب على الأرض. فإذا أطلقناه على ذوات الأربع هذا إطلاق مجازي، لأن من أقسام المجازي ما يكون بتخصيص بعض أفراد، بتخصيص اللفظ ببعض أفراده، هذا يكون من باب المجاز. كثير يعني أنواع الله سوف نأتي لها إن شاء الله. طيب، فإذا أتينا الآن ذوات الأربع هي تدب على الأرض، فإذا أتينا إلى الطير وقلنا الطير أيضا هو مما يدب على الأرض ولكنه ليس من ذوات الأربع، فهل نقيسه على ذوات الأربع ونسميه دابة بجامع الدبيب؟ بجامع الدبيب هل نقيسه أو لا نقيسه؟ هذا قياس في المجاز، قياس لغوي في المجاز، نقسنا على المجاز، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا أيضا وقع فيه في خلاف بينهم. طيب، أقرأ شيخ فصل في تقاسم. هل في سؤال في ما مضى؟ هل في إشكال؟ طيب أكمل. فصل في تقاسم الأسماء وهي أربعة أقسام، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية ومجاز ومطلق. وضعية فهي تقسيم، وهو اللفظ المستعمل في الوضعية الأصلية. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة اسما لبعض الكمالات الوضعية، وتخصيص اسم الدابة ذات الأربع معنى الوضع لكل ما يدل. الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه كالغائط والعجرة والراوية. وحقيقة الغائب طيب قبل. طيب في تقاسيم الأسماء، طيب وهي أربعة أقسام، يعني هذه الأسماء هي أربعة أقسام: إما أن تكون وضعية، وإما أن تكون عرفية، وإما أن تكون شرعية، وإما أن تكون مجاز مطلق. طيب فقال: أما الوضعية فهي الحقيقة. نعم، هذا التقسيم مشهور لتقسيم الألفاظ. اللفظ إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون مجازا، يعني إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي أو إطلاق عرفي أو إطلاق شرعي. طيب أربع إطلاقات. فالوضعية قال فهي الحقيقة، يعني هذا الاسم المشهور، هي اللفظ عندما يقول اللفظ إما حقيقة وإما مجازا. طيب فالحقيقة قال هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. أكتبه هنا. أي أن الواضع يخصص لفظا باسم، أي أن الواضع يخصص لفظا باسم بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى، كما في إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، على الحيوان المفترس. وقوله اللفظ المستعمل هذا جنس التعريف يشمل الحقيقة والمجاز، هذا جنس التعريف يشمل الحقيقة والمجاز. طيب قوله اللفظ المستعمل هذا التعريف فقط تعريف، أو محترزات التعريف، هذه محترزات التعريف. اللفظ المستعمل قوله اللفظ المستعمل جنس يشمل الحقيقة والمجاز، إذ كلاهما لفظ مستعمل، إذ كلاهما لفظ مستعمل. وقوله في موضوعه الأصلي هذا فصل أخرج المجاز، والأسماء العرفية والشرعية. إذن هذه هي الحقيقة، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. إذن هو اللفظ الأصلي الذي وضعه العرب أصالة لبعض المسميات. طيب بعدما يطلق العرب لفظة الأسد فهم يقصدون ماذا؟ الحيوان المفترس. هذا هو الإطلاق الأصلي. طيب هذا هو الإطلاق الأصلي عندهم، ليس مجازا وليس عرفا وليس شرعا، إنما هو اللفظ الذي وضع حقيقة واستعمل أولا في هذا اللفظ. إذا قال اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، طيب قلنا لفظ المستعمل هذا جنس في التعريف يشمل يعني الحقيقة والمجاز والعرف والإس أيضا والألفاظ الشرعية في موضوع الأصلي. نعم اللفظ المستعمل يشمل الحقيقة والمجاز لأن كلاهما لفظ مستعمل. في موضوعه الأصلي أخرج ما استعمل في غير موضوعه الأصلي كما سوف يأتي معنا في العرف في استعمال العرف والاستعمال الشرعي والاستعمال المجازي. فلفظة الأسد إذا أطلقت على الحيوان المفترس فإنه استعمال حقيقي. طيب وإذا يعني عندما يقول رأيت إذا قلت رأيت أسدا بدون أي قراءة ماذا تفهمن؟ الحيوان المفترس. إذا قيل رأيت أسدا يحمل سيفا هذا استعمال حقيقي أو غير حقيقي؟ هذا استعمال غير حقيقي مجاز لأن العرب لم تستعمله في موضوع الأصل لما استعملته كما سيأتي معنا في موضوع آخر لأغراض مختلفة. طيب ثم قال وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين. اكتبوا المراد ب المراد بالأسماء العرفية المراد بالأسماء العرفية ما ثبت بالعرف وهو اصطلاح المتخاطبين. ما ثبت بالعرف وهو اصطلاح المتخاطبين. طيب سوف يذكر لكم أمثلة الآن. قال الآن كيف يصير الاسم ينتقل الاسم مثلا من موضوعه الأصلي الحقيقي إلى العرف؟ قال باعتبارين. كيف يتم هذا الانتقال من الحقيقة إلى العرف؟ قال باعتبارين أو بطريقين. كيف يصير الاسم عرفيا؟ باعتبارين. أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة أن نخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسميات الوضعية. إذن استعمال أهل اللغة يستعملونه في معنى عام فيأتي أهل العرف ويستعملونه في بعض مسمياته كما قلنا سابقا تخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب كل ما يدب على الأرض فهو دابة في أصل اللغة ولا لا؟ كل ما يدب هو دابة. فإذا أتى أهل العرف واستعملوه في ذوات الأربع فقط وتركوا ما يدب على اثنتين أو ما يزحف على بطنه طيب فهذا استعمال الآن انتقل من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال العرفي باستعمال أهل العرف. جيد؟ إذن هو أن يخصص اللفظ في اللغة الذي يدل على معان كثيرة أن يؤخذ أحد هذه المعاني ويطلق عليه هذا الاسم. هذه طريقة. طريقة أخرى الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا. لا هنا ما يخصص في بعض المسميات. طيب لا هنا أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا يعني له استعمال حقيقي عند أهل اللغة ثم يأتي أهل العرف ويهجرون هذا الاستعمال ويستعملونه في معنى آخر ويشيع هذا المعنى عندهم حتى يسمى معنى الحقيقي. حتى إذا أطلق عندهم يصبح حقيقة عرفية عندهم. وإذا أطلق على المعنى اللغوي يصير أحتاج إلى قريب يعني انعكس الموضوع. طيب لأن المخاطبين أو الذي يخاطب لم يعد يستعمله في معناه الأصلي فإذا أراد استعماله في معنى لا في معناه الأصلي وجب عليه أن يستخدم قرينة لذلك. طيب ما الدليل أو كيف أعرف أن هذا كان له الاستعمال اللغوي كان بهذا المعنى ثم أهل العرف استخدموا في هذا المعنى؟ يعني أريد دليل أن الاستعمال اللغوي كان في الأساس لهذا المعنى. كيف تريد أن الاستعمال اللغوي؟ مثلا يقول مثلا الغائب والعدي والرواية. طب خلينا نشرح فإذا بقي هذا الإشكال يجب عليه إن شاء الله. طيب بل هو مجاز أن يصير الاسم شاذ في غير ما وقع له ولد، بل هو مجاز فيه. طيب بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والراوية، يعني هو هذا اللفظ له في الأصل استعمالان، استعمال لغوي واستعمال مجازي، فهجر الاستعمال اللغوي الحقيقي الوضعي واستخدم المجاز، فأصبح المجاز شائعا عند أهل العرف، فأصبح حقيقة عرفية عندهم. طيب يقول: وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستقى عليه، فصار أصل الوضع منسيا، هذا كله أصبح منسيا، يعني كون العذرة هي فناء الدار، والراوية الجمل الذي استقى عليه، والغائط المطمئن من الأرض، هذا كله هذا استعمال الأصل المسلم، وأصبح استخدم الموضوع اللفظ المجازي، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. جيد؟ يعني الآن هذا الغائط في أصل اللغة أو الأصل الوضعي له هو المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوي الجمل الذي يستقى عليه، فصار أصل الوضع من سيله، هذا كله لم يستعملوه في معناه الأصلي، وإنما استعملوه في المجاز، فاستعملوا الغائط والعذرة في الخارج المستقبل. طيب ولم يعودوا يستعملوه في المطمئن من الأرض أو فناء الدار، والراوية الجمل الذي استقى عليه، فهجروا هذا المسمى وأصبحوا يطلقوه على، يعني كان هذا الجمل يوضع عليه الإناء أو الوعاء الذي يريد أن يضع فيه الماء، ويسمى هذا الجمل الذي يذهب إلى البئر ليستقى عليه يسمى راوي، ثم أصبحوا يطلقونه مجازا على هذا الوعاء الذي يحملون فيه الماء ويضعونه على ظهر الجمل، فأصبحوا يستخدمونه في هذا الوعاء مجازا، ثم اشتهر هذا الاستعمال المجازي ونسي أن هذا الجمل هو الراوية، فإذا قالوا راوية ماذا يقصدون به؟ الوعاء الذي يضعونه على الجمل ويستقون به الماء. طيب فإذا أراد شخص منهم أن يستخدم الراوية في اسم الجمل وجب أن يثبت ذلك بقرينة، طيب أن المخاطبين لم يعودوا يفهموا منهم أن الراوية هو الجمل الذي استقى عليه، وإنما الوعاء الذي يوضع على ظهر هذا الجمل يستقى به. واضح؟ ولا نكتب؟ ولا فهمتم؟ ها؟ كتاب أفضل. اللي يريد أن يعلق عليه يعلق، يعني الاعتمام الاول على الاصل. نعم. ولم يثبت احد المعنى الموجود، لكن الاعتمام الثاني ان المعنى الاصلي اندثر واتى معنى جديد. نعم، معنى مجازي، وهذا اللفظ له معنى اصلي وضعه اهل اللغه، وله معنى مجازي، له معنيان. طيب الاصلي في الاندثار، يعني نعم الاصلي لم يعد شاع في الاستعمال، ثم استعمل المجاز، ثم شاع استعماله ونسي الأصل. معنى الاعتبار الأول كلاهما مستعمل، كلا اللفظين مستعمل. في الاعتبار الأول. يعني الأصل يطلق على الشجاع يطلق على الحيوان المفترس. لا تخلط بين الأمرين. هناك ما في هناك في استعمال مجازي بحت. لم يهجر الأول. هناك لم يهجر. لكن استعمل الثاني مجازي. هنا أصبح الثاني. مو فقط انه اصبح شاعر، اصبح هو الحقيقه، اصبح حقيقه عرفيه المحتاج الى قرينه. اذا استخدمت الاصلي تحتاج الى قرينه، لكن هناك ما تحتاج الى قرينه. استخدمت الاصلي، اذا قلت رايت اسدا وسكت، ما حد اعطينا قرينه، تريد المفترس ولا تريد الارض، ما حد يقول لك. لكن اذا قلت انا ذهبت بالراويه وسكت، ويفهم ماذا؟ الوعاء. إذا قلت لا أنا أقصد الجمل، يقول لا إذا قصدت الجمل ونفترض أنك تعطيني قرينة، يقول هذا استعمال الأصل، يقول لك لا أصبح مهجورا. صحيح. ففي فرق بين الأمرين، هناك فرق بين الأمرين، أصبح مهجورا فهذا أصبح كالحقيقة، والآخر أصبح يعني انقلب الاستعمال، والسبب هو استعمال أهل العرف. ما دام المعنى الأول صار نفسيا، كيف عرفوا أنها مثلاً الراوية أن أصل الوضع هو للجمع الذي يشتق عليه؟ أصبح منسيا عند أهل الاستعمال نفسه، لكن في اللغة هو ثابت، أصبح شائعا عندهم، بحيث المقصود المنسي أنه ما يعني من ذكر معناه اللغوي وأصبح لم يصبح له الآن معنى لغوي عند أهل اللغة. جيد، أقصد أنا لماذا لم تكن الراوية هي معنى للسابق؟ لأن العرب العرب أطلقت هذا اللفظ على، يعني ما يمكن تقول ليش طيب العرب، يعني الآن لو فرضنا أن الأسد وشجاع وقلت والله طيب العرب ليش ما طيب الآن ليش ما طيب عندما شاع استعمال مثلا في الأسد رجل شجاع، طيب الأسد هذا خلاص، طيب كيف عرفنا أن الأسد والحيوان المفترس؟ موجود هذا المعنى، موجود في اللغة، هذا موجود وهذا نفسه، بس الفرق بينهم هذا موجود في اللغة، هذا أصبح شاعر وهذا لم يصبح شاعر. وكلا المعنيين استعملته الراوية استعملته العرب في الجمل الذي استقام، يعني المعاجم اللغوية ما تقول لك مثلا والله ما الأسد له معنى حقيقي ومجازي، المعاجم اللغوية تعطيك اللفظ حقيقي. طيب إذا في الراوية هل تعطي فقط المعنى الحقيقي، ما تعطي المعنى الذي استعمل؟ إذا إيش في المعاجم اللغوية؟ نعم، الراوي هو الجمل الذي استقى عليه في اللغة، هذا المعنى اللغوي. لكن المعاني المجازية هذا ما يتكلم فيها المعاجم اللغوية، يعني يتكلم فيها كتب البلاغ. فهمت؟ هذا شغل البلاغ. لكن أهل اللغة يعني وهذا كثير يعني عندهم، يعني المجاز قسمين، يعني بس إحنا ندرس هنا اللغة، وللمجاز قسمان، قسم يتعلق يعني يسمون المجاز اللغوي، وقسم هو يدرسوه حتى في البلاغة وهو يسمى المجاز العقلي. هذا ليس فيه استعمال أول واستعمال ثاني، لا، هو مجاز عقلي يعرف العقل، يعني عندما تقول أنبت الربيع البقلة أو أنبت الربيع الزرع، المنبت حقيقة من هو؟ الله. طيب المنبت الحقيقة هو الله، لكن هنا أسند الإنبات إلى إيش؟ إلى الربيع. فإسناد الفعل إلى غير فاعله مجاز العقل عند أهل اللغة، لكن ليس مجاز اللغة. يقول إذا قال أنبت من ربي بطل موحد، علمنا أنه مجاز عقل، لأنه أسند الفعل إلى غير فاعله حقيقة عنده. لكن لو قاله ملحد هل نقول استعماله مجاز عقلي؟ لا، هنا ليس مجاز عقلي، استعمال على الأصل. فإذا فهمنا هذا، والمجاز بابه واسع، فإذا فهمنا هذا يعني هذا الكثير من الأمور اللي الناس تدل على الحبة على الألفاظ، يعني يقول والله إن شاء اللي يقول والله وشاء القدر، وشاء القدر الذي يشاءه والله، نعم صحيح، هذا مثل شخص أنبت الربيع البقلة، يقول والله نزل المطر وأنبتت الأرض، أنبت الأرض، هذا يكون مثل شاء القدر، هي ما تخاف، أسندت الفعل إلى غير فاعله، مجاز عقلي، فعندما تقول والله نزل المطر ونبت الأرض بالمطر، هذا مثل شاء الأقدار وشاء القدر، لكن الناس تجلس تحرزا يعني من باب سد الذريعه. لا، التحرز غير التحريم، يعني عندما تقول هذا استعمال في اللغه جاء، لكن لو استخدمت لفظا غير هذا اولى وافضل لا باس، لكن التحريم اي نعم، لكن واصبحت يعني الالفاظ يعني في بدل الاحتراز الف احتراز، يعني جاتني بنت الصغيره تقول المدرسه عندهم تقول لا تقول قوس قزح ولما أقول قوس إيش؟ الرحمن، لأن قزح هو شيطان، أن قزح هو الشيطان. طيب الآن يعني أنت كيف يعني توجه الموضوع؟ يعني ما تدري كيف توجه الموضوع، لكن الموضوع أن في اللغة قوس قزح أو قزح هو الأشياء التي هي ألوان متداخلة وكذا. في لسان العرب ذكر هذا المعنى وذكر معاني كثيرة. في آخر قال وقيل قزح هو الشيطان، في آخر وقيل كذا بالتضعيف قزح هو الشيطان. طيب تركوا إلا هذه المعاني الصح، ها؟ شو نسأل قزح وقيل هو الشيطان اللي في الأخير هذا هناك بعيد، ها؟ مسكوه حرام تقولون، حرام تفعلون، حرام تسوون، حرام. قزح هو الشيطان. من تقى قوس وقزح لا أدول قوس، تقول قوس الرحمن، ها؟ فمشكلة يعني شوف في إغراق في الأمور هذه والجزئيات وطاردت الناس في ألفاظ وروح، لأن الألفاظ فيها ألفاظ عرفية وألفاظ مجازية وفيها أشياء كثيرة. شوف وهذا ما يعني التساهل مثلا، لكن نذهب إلى الخطأ البين، الخطأ الواضح لما في احتمال نذهب إليه. نعم تشاهدون العرف في شيخ غير نعم ليش هذا العرف غير حقيقة الاسم؟ لهم أهل العرف لهم أن يصطلحوا، لأن العرف معتبر في الشرع، معتبر في اللغة، معتبر له اعتبار عرف الناس واستعمالهم، فهذا له اعتباره. فأهل اللغة هم يتصرفون بلغتهم. طيب أهل اللغة لهم أن يتصرفوا بلغتهم إن كان على وفق قواعد هذه اللغة، لا يخلون عن قواعدها ويتصرفون. هذه من اللغة والثراء في اللغة طبيعي، هذا في كل لغة، يعني في ثراء في اللغة عندهم، يستخدم في معنى أصلي، ويستخدم في معنى عرفي، ويستخدم في معنى مجازي، ويستخدم في معنى شرعي كما سيأتي معنا. هذا ثراء اللغة طبيعي يستخدمونه هكذا، لكن أهل اللغة يبدأ يميزون مثلا هذا استعمال أصلي ومتى يستعمل، ويضعون الأحكام والضوابط والقواعد، متى يجب أن تكون هنا قرينة ومتى لا يجب أن تكون هنا قرينة. جيد. ومن يعني متابعة الناس في ألفاظهم قضية المجاز والحقيقة، ليس هناك مجاز في اللغة مثلا، ولا تقول هناك مجاز وتنصب المشانق الذين يقولون هناك مجاز في اللغة. طيب لماذا؟ لأن مثلا قلت أهل البدع استخدموا المجاز في تأويل الصفات، فهذا قفله. طيب ما قال ابن تيمية؟ قال وما فهموا كلام ابن تيمية. ابن تيمية لا يقول أن العرب تستخدم الألفاظ بطريقة واحدة عند الجميع، ما يقول، ولا أحد عاقل يقول، ولا يمكن أن ابن تيمية يقول، لا يمكن أن يقول أن الأسد استخدموا أهل اللغة أصلا، واستخدموا أهل اللغة في الرجل الشجاع، ما يمكن يقول ابن تيمية. أيوة هنا أشكل عليهم، قال سلوه سابع، إذن هذه في اللغة ما فيش اسمه مجاز، كله حقائق. طيب ما فيش اسمه مجاز. ابن تيمية لا لذلك ابن قدامة كان له عبارة جيدة عندما تكلم عن المجاز، يعني في مبحث القرآن، هل يوجد مجاز في القرآن أو لا يوجد مجاز في القرآن؟ برسول المسوى الثاني. نعم لا ينكر إلا مكافر، وإن سماها بغير اسمه فهو إخلاف فيش في الاسم، وإن أنكره فلا ينكره إلا مكافر. هذا من ابن قدامة قبل ابن تيمية، وابن تيمية يعني يقدر ابن قدامة تقدير كبير جدا، لكن ابن تيمية ألفاظ أحيانا دقيق وأحيانا توسع في الألفاظ وكذا فيفهمون. وأيضا الذين يعني يقرأ واحد لا عنده خلفية لغوية ولا خلفية منطقية أيضا حتى يعرف الألفاظ، فيقع في إشكاليات في فهم كلام ابن تيمية. فماذا يقصد ابن تيمية أنه لا يوجد مجاز؟ هذا إن شاء الله ندرسه في المجاز بإذن الله تعالى. طيب وأما الشرعية؟ قال وأما الشرعية فهي الأسماء المقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقال قوم لا توقف الاسم باقي على ما هو عليه في اللغة، لا تقع في الدروب والسجود شرط للصلاة، لا من نفس الصلاة بدليل أمرين، أحدهما أن القرآن العربي والنبي صلى الله عليه وسلم مسعود بلسان قومه، ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانه وإن كان لفظ المنقول إليه عربية. والثاني أنه لو فعل ذلك فلزمه تحريف الأمة ذلك التوقيف، وهذا ليس صحيح، فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها آثام معروفة. أسامي. أسامي. عندكم وشو؟ أسامي معروفة. أسامي. ينبغي أن يكون لها أسامي معروفة. لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف. إما النقل وإما التخصيص، وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال التصرف في أهل يعني الركوع. قال يقول لها أسامي، وش قال عندكم أسامي كذا في إثبات الياء. لا. تشكيل؟ أسامي. أسامي محذوف أي قلت بالياء أو نعم لها أسامي أو أي نعم لأن أن يكون لها أسامي نعم معروف أيوة طيب عشان قبل أن ندخل في الأدلة قالوا أما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع هذا هو تعريف الحقيقة ما نسمى بالحقائق الشرعية اكتب هو النزاع في الحقائق الشرعية إنما هو هل استعمل الشارع إنما هو في أو نقول انما ايش قلت انا انما هل استعمل الشارع من اول لا من اول حقائق الشرعيه انما هو هل استعمل في استعمالي انما هو في استعمالي اكتب كذا انما هو في استعمال الشارع لهذه الألفاظ في غير موضوعها اللغوي مثاله أن أهل اللغة وضعوا لفظ الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والحج للقصد أما في الشرع فالصلاة والحج وضعت لأفعال مخصوصة ذات شروط وأركان ذات شروط وأركان والزكاة إخراج جزء مقدر خاص نقول جزء إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين يعني مقدار خاص ونوع خاص إلى قوم مخصوصين فهل خرج الشارع باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللغة فهل خرج الشارع باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللغة بمعنى أنه أعرض فيها عن الموضوع اللغوي ولم يلاحظه اصلا. ام لم يخرج بذلك عن الموضوع اللغوي بل لاحظه ولكن زاد فيه شروطا شرعية. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. ايش قلت انا؟ لاحظت ما ادري والله يا شيخ. انا اناظر هنا واصوغ الكلام بطريقتي يعني. فما ربما انا اختلف الاملاء يعني يا شباب. خذوا ملاحظة. طيب. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. ولاحظها الشارع أو نقول ولاحظ الشارع هذا المعنى اللغوي وزاد عليه اشتراط الوضوء والوقت والسترة ونحو ذلك. إذن النزاع في هذه الألفاظ أو هذه الحقيقة الشرعية، هل أن الشارع قطع اللفظ عن معناه اللغوي بتأ تماما وأخذه ووضعه لمعنى جديد، أو أن الشارع لا لاحظ المعنى اللغوي ولكن زاد عليه شروطا؟ يعني عندما يقول شرح الصلاة العربي الذي لم يسمع بالصلاة من قبل لا يفهم إلا الدعاء، فإذا قلت له لا أنا أقصد الصلاة ذات الأفعال المخصوصة المبتدأ بالتسليم المختتمة بالتكبير، مختلف تماما عن المعنى اللغوي. أو يقول نعم صح هذا يعني هذا فيه دعاء لكن زدتم أنتم عليه شروط كذا وكذا. فهل الشرع نقل هذا المعنى تماما أو أنه لاحظه لكن زاد عليه شروطا؟ هذا هو الخلاف. واضح؟ طيب ماذا يقول ابن خدام؟ يقول وأما الشرعية يعني الألفاظ أو الأسماء الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. إذن قال المنقولة. إذن ماذا يقول ابن خدام؟ نعم أنها وفيها زيادة شغل. نعم وفيها زيادة شغل. هذا القول الأول وهو قول الجمهور الشعب المستعجل الفاهم الصواب. الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج فالمنقولة. طيب شوف القول الثاني بل افهم القول الأول. وقال قوم وهذا ذهب إليه الباقلاني وكثير من الأشاعرة لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترط للصحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة. إذن القول الأول ما هو؟ لم يلاحظ المعنى الأصلي وإنما نقلت تماما فهي أسماء منقولة. القول الثاني لم تنقل وبقيت على معناها اللغة ولكن زيدت فيها الشروط وغيرها. نعم لكن اشترط للصحة شروط الركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين. خارج عن مسمى الصلاة. نعم؟ أقول يعني خارج عن مسمى الصلاة. هذا الشروط والأركان. نعم. تنتهي ونصف هذه ولا 25؟ نص. ها؟ تنتهي ونصف ها؟ طيب جيد. عشان ناخذ راحتنا تضيع. أنا كلام شوي أنا شغل شوي ها أنا أتصل بعد ربع ساعة. خلاص لحظة. ايوه ايوه ايوه ايوه خلاص. طيب طيب تنتهي 20 شيخ مو بنص. ها تنتهي 20 ونص. لا عند الجدول هنا يقول له ونص. لا عشان 10 دقائق بين محاضرتين. اي نعم اي نعم هذا حاسبها لا تخاف. اي حاسبين. طيب. وقال قوم هذا كنا الباقلاني وكثير من الأشاعرة بالاسم باقل على ما هو عليه إطلاق الشرط للصحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة لأن الشرط تقدم على إيش؟ مشروط. على المشروط. أن الشرط تقدم على المشروط هذه خارجة وهذا حقيقة مجازفة يعني هذه مجازفة يعني كيف يقولون أن السجود ليس من حقيقة الصلاة ولا ما هي شروط الصلاة كيف؟ وهي داخلة في ماهية الصلاة توجد لكن لما قال هو باق على موضوعه اللغوي لكن زيد فيه هذه الزيادات طيب هذه الزيادة وش ما هي ما مكانها إذا هو باق على موضوعه الأصلي ولكن زيد عليه شروط وأركان إلى آخره طيب فبالتالي هذه الزيادات ما وضعها قالوا هذه هي شروط إذا الركوع طيب اللغة الدعاء هو الصلاة هي الدعاء طيب هذه فيها ركوع وفيها سجود قال هذه خارج ماهية الصلاة كيف تكون خارج ماهية هل هذا ممكن لكن هذا أحيانا يكون من لوازم القول طيب فلكن أحيانا نشوف فيه مجازفة أحيانا المبالغة في إثبات القول طيب والحماس للقول يؤدي إلى مزارق خطيرة يعني فيه لذلك الأقوال وهذا خذوها قاعدة التي أو إذا شفت بحث هو من البحوث التي ألفت للرد والرد المضاد طيب هذا أعرف أنها واقعة تحت ضغط إيش الردود والانتصار للقول في هذه الحالة عليك أن تنتبه من مزالق هذه الأقوال لأنها في الغالب يكون فيها مزالق لأن الواحد يندفع لإثبات قوله يريد أن يثبته بأي طريق وبأي وسيلة طيب يعني مثلا الأشاعرة عندما قالوا بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله طيب إذا هذا القرآن ايش ما هو لازم هذا القول أن هذا القرآن ليس هو كلام الله إذا هو عبر عنه جبريل بطريقة معينة لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس هو كلام الله لأن كلام الله قديم عنده وهذا طيب القرآن معناه أن تكلم الله فيه بالأزل ثم بعد يعني موجود في الأزل فكيف الله يتكلم بكلام حادث طيب حتى يوحي النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جديدا فالحل أنه ليس كلام الله إنه عبارة عن كلام الله القديم من الذي عبر عنه؟ جبريل عبر بهذا إذن الكلام ليس هو كلام الله إنه عبارة عن كلام الله إذن هذا القرآن ليس كلام الله إذن هل له قدسية؟ هذا من لوازم القول ولا لا؟ هل له قدسية هذا القرآن إذن؟ أيوة فنعم عموم الأشاعرة لا هذا القرآن له قدسية ما في أي شك لكن بعض الأشاعرة الذين حاولوا أن يثبتوا قولهم وبالغوا في هذا الإثبات كانوا يهينون القرآن طيب حتى يثبتوا أنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله وهذه الفترة هي فترة الردود والرد المضاد طيب والحروب بين الأشاعرة والحنابلة عبر التاريخ يعني مشهور فيوم يشتد هذا الوقت في ناس تندفع طيب وتريد أن تثبت قولها بأي طريق فتندفع في هذا الطريق وتأتي بأشياء أهل القول أنفسهم لا يقولونها طيب لكن هذا موجود بسبب التعصب فمثل هذه الأمور يعني مثل هذه الاستدلال هذا مثل يعني كيف الركوع والسجود خارج ماهية الصلاة وهو من حقيقة الصلاة القول هذا الآن يعني من أي لازم أتأثوا به وما هو لازم لأنه لأن أخذ المعنى اللغوي الأصلي وهو الدعاء. طيب ما أضافه الشرع بأي طريقة أضاف؟ هل هي الحروف؟ هل هي كذا؟ وش طريقة؟ إذا قلت الركوع والسجود ما هي الصلاة، فإذا ما أصبح في اللغة ودعاء فقط، أصبح دعاء وركوع وسجود لأنه دخل في ماهية في أصل اللفظ، فلا بد أن تكون هذه الزيادات خارجة عن الماهية فكانت حروفا. واضح؟ هذا الذي عنده هذا، أنا قال هو من حقيقة الصلاة، إذا لا بد أن تقول الصلاة في اللغة هي دعاء وركوع وسجود، وهذا لم يقل بها فلا بد أن يدفعوا أنفسهم، فكأنه مع الردود عليهم والاعتراضات عليهم اعترض عليهم بمثل هذا. طيب إذا كان أضاف هذه الإضافات ما موقعها في اللفظ؟ هل في ماهية اللفظ خارجة عن اللفظ؟ فقالوا لا، طبيعي يقول هي خارجة عن اللفظ. طيب إذا كان خارجة عن اللفظ، ما إذا الصلاة إذا الركوع والسجود خارجة عن الصلاة؟ قالوا نعم هي شروط خارج، فاندفعوا. لا، ماذا نتكلم عن معنى لغوي؟ رجل سجد وبدا يتمتم او بدا، نعم انت الان اي العرب تطلقه على الدعاء المجرد، هذا دعاء، لا دعاء بدون افعال ركوع ولا سجود ولا ولا ولا، هو دعاء لا ما يطلق عندهم، هذا نقل الى اللفظ شرعي، فهم يتكلمون هل هو باق على معناه اللغوي لكن نضيف عليه، هذه الاضافات هي خارجه عن المعنى اللغوي عندهم، لكن الشروط شرعية خارج ما هي. لو جاء رجل مثلا وفعل هذه الأفعال يسمون الأفعال، يقولون أن هؤلاء يدعو الآلهة أو يقولون إذا إيش؟ إذا فعل الصلاة هذه، الصلاة هذه الموجودة، تكلم أنا أتكلم بعد بعث الوقت، قبلها ما يعرفون هم لا صلاة ولا غير، حتى الأفعال ما لها اسم، دعاء دعاء، إذا قال هو دعا بهذه الكيفية ما يعرفون شيء اسمه سجود، يعني صلاة ما في اسمه منه لفظ الصلاة، ما يعرفون من الصلاة إلا الدعاء. فإذا قال والله أنا أنا أنا سجدت هذا السجود، طيب ماذا فعلت في السجود؟ هذا السجود شيء ثاني. قال صليت، كيف هم منه أنه دعا في سجود؟ فيسمون الدعاء دعاء، ما يسمون هذا الهيئة سجود مع اللفظ دعاء صلاة، لا سجود الحالة، وهذا اللفظ هو الصلاة فقط، يعني مفكر ما له دخل هذا بهذا، ما له علاقة. طيب ومن الأمور مثلا قضية الحماس بالقول وكذا، ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن قضية طلاق الثلاث أتى بأمر يعني لم يسبق إليه يمكن أو لم يوافقه كثير من حتى من الحنابلة ومن أنصار وأتباعه، عندما تكلم عن قضية الطلاق الثلاث، عندما ابن تيمية طبعا كان عنده مشكلة وقت تعصب المذاهب، طيب فكان عنده ابن تيمية عنده في نفس تشديد قول، طيب ويقول الحق واللي يصير يصير، ما عنده مشكلة. فعندما قال أن الطلاق الثلاث يقع باللفظ الطلاق الثلاث، نعم يقع طلقة واحدة ولا يقع ثلاثا، وهذا طبعا قول خارج المذاهب، هذا قول لم يقل يعني خارج المذاهب حتى بعد ابن تيمية لم يفتي به أحد، يعني نطلق واحدة كان نطلق ثلاث قريب إلى العصر، حتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان الذي يفتي بقول قاضي، لو قاضي بقول ابن تيمية ينقض حكمه ويفتي بقول الأئمة الأربعة، هي طلقة واحدة كأنها ثلاث والعكس، هي طلقة واحدة، الثلاث لا تقع بلفظ واحد إنما تقع طلقة واحدة، وعند الأئمة الأربعة لا تقع ثلاث، جيد هذا عند الأئمة الأربعة. فابن تيمية أفتى خارج المذاهب، فقامت عليه الدنيا ولم تقل شيء وخرج خارج، فهو يدافع عن هذا القول وينافع عنه، فمن ضمن كلامه أن الحق قد ليس محصورا في المذاهب الأربعة، وإنما قد يكون يؤخذ من خارج المذاهب الأربعة من أثمار، وقال حتى فيؤخذ بكل قول خارج المذاهب الأربعة ولم يكن من المذاهب الأربعة، فيؤخذ حتى بأقوال الرافضة قال حتى بأقوال الرافضة في مسائل إذا كانت هذه المسائل غير مبنية على أصل باطل من أصوله. هذا تنظير، لكن في الواقع هل هذا يمكن؟ هذا السؤال. هذا تنظير جيد نعم، لكن في الواقع هل هذا موجود أن هناك مسألة من مسائل لن تبنى على أصولهم الباطل أو استدلالاتهم الباطلة؟ لأنهم يخالفوك في أصول الاستدلال أصلا. طيب هم يخالفوك في أصول الاستدلال، كيف تكون استدلالهم أو أصلهم صحيح ثم قولهم صحيح؟ طيب يعني لكن هذا عند ابن تيمية تنظير، لكن ما الذي هذا التنظير؟ إن وجد صحيح، لكن هل يوجد؟ هذا السؤال. فدفع ابن تيمية هذا تحت ضغط الرد أن يقول هذا الكلام. طيب قال نعود للكتاب، قال فالركوع والسجود شرط للصلاة، هذا دليلهم، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترط للصحة. يقول شروط فالركوع والسجود شرط لا من نفس الصلاة، لأنه شرط، والشرط تقدم على المشروط لأنها قد هي شروط أضيفت. إذن هذا الشرط من طبيعة الشرط أن يتقدم على المشروط. إن جئتني أكرمتك، إذا متى يحدث الإكرام؟ إذا جئت، فالمجيء مقدم على الإكرام. كذلك شروط الصلاة كلها مقدمة عليه، ليس هناك شرط داخل الصلاة. يقول بدليل أمرين، هذه أدلتهم، أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه، ولو قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. طيب أكرموا العلماء، هم يقول لو يقول أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه، ولو قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف. هم يقولون لو أن هذه الألفاظ نقلت من يعني لو لم يلاحظ الشرع أثناء قوله أقيموا الصلاة، لم يلاحظ المعنى اللغوي وإنما نقله إلى معنى جديد، فكأن القرآن خاطبه بغير لسانه، فكان يقول أكرم العلماء وأنت تريد الفقراء، فالعربي لا يفهم أن العلماء أراد، كأنك وضعت لفظ مكانه لفظ لم تستعمله العرب، فاللغة فالصلاة لا يفهم منه العربي إلا الدعاء. فإذا قلت أقيم الصلاة فقام يدعو العرب، فأنت قل له ما ربنا أنا لم أفهم إلا قل لا، المقصود الصلاة في الشرط، إذا أنت تكلمنا بغير لسانه، لا أعرف إلا هذه في لساني الصلاة بمعنى الدعاء، أما هذه الأفعال المخصوصة أنا لا أسميها صلاة، ولا أعرف في لغتي أن الصلاة بمعنى هذه الأفعال المخصوصة. إذا لو نقلت نقلا تاما غير ملاحظة المعنى الأصلي لم يفهم العربي، وكأنك تكلمت بغير لسان العرب، هذا دليلهم الأول. والثاني أنه لو فعل ذلك لازمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف. أكمل العبارة، والتوقيف يعرف إما بالخبر المتواتر وإما بالعقل. أما الخبر المتواتر والتوقيف يعرف إما بالخبر المتواتر أو العقل، وأما الخبر المتواتر فلم ينقل، لأنه لو نقل لعلمنا. وأما العقل فلا مدخل له في اللغة. بات اللغات لا يكون بالعقل. طيب يعني لو نقل إلى هذا اللفظ وأصبح لفظ له معنى جديد، الصلاة أصبح لها معنى جديد من الأفعال المخصوصة، لا نقل هذا اللفظ إلينا بالتوقيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي جديد وهي هذه الأفعال المخصوصة، ثم ينقل إلينا هذا بالتواتر، لكن التواتر لم يثبت، لأن لو ثبت لما حصل خلاف بيننا وبينهم. يعني هل أحد يختلف أن مكة موجودة مثلا؟ طيب هل يحصل خلاف؟ لماذا؟ ربما كثيرين يعني كثيرون لم يروا مكة ولم يزوروها ولم، ورغم ذلك إذا قلت مكة يعرف أن هناك مدينة اسمها مكة. طيب لأنها لماذا؟ لأن تواتر الخبر بوجود هذه المدينة. طيب فكذلك هنا لو هذا النقل من معناه اللغوي إلى معناه الجديد ما نقل إليها بالتواتر لأنها توقيف، لأن اللغة لا تثبت إلا بالتوقيف، التوقيف لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، ولو ثبت الخبر المتواتر لنقل إلينا جميعا ولا مختلفنا، وإما أن نثبت ذلك بالعقل والعقل لا مدخل له في اللغة. إذن الحل أنها باقي على معناها الأصلي وإنما زيدت فيها شروط ولم تنقل. وهذا ليس بصحيح، فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها سامة معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل وإما التخصيص، وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي فرق الصلاة منها بعيد جدا. طيب هذا نكون المحاضرة الخامسة.